Oh, no. فريق تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي قل لأزواجك

Yeah. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعدت